لا يسألونا لا ينشدونا لا يسألونا لا ينشدونا قاله على الوصف زايد لا يسألون لا ينشدون لا يسألون لا ينشدون عن حبيبي يعرفون قاله على الوصف زايد نور بدر يوم طلت فاحت البسمة وهبت نور بدر يوم طلت فاحت البسمة وهبت كل وجه شمس شعت على يوم السعد عايد لا يسألونا لا ينشدونا لا يسألونا لا ينشدونا أخجلت يوم اسألوها في ودادي خيروها أخجلت يوم اسألوها في ودادي خيروها بالسعادة بشروها وهذا قلبي لله ساجد لا يسألونا لا ينشدونا لا يسألونا لا ينشدونا بنت داري عطر حنة العمر وياها جنة بنت داري عطر حنة العمر وياها جنة يا عسى ترضى وتهنى في نعيم بحب خالد لا يسألونا لا ينشدونا لا يسألونا لا ينشدونا عن حبيبي يعرفونا قاله عن وصف زايد اللي يختارك حليلة صارت أيامه جميلة اللي يختارك حليلة صارت أيامه جميلة لأنك بطابعك أصيلة راوية من نبع زايد لا يسألونا لا ينشدونا عن حبيبي يعرفونا قاله عن وصف زايد يا أبويا في هواها ذقت دنياي وشذاها يا أبويا في هواها ذقت دنياي وشذاها بنت داري يا ظلاها حسنها بالستر زايد لا ينشدونا لا يسألونا لا ينشدونا عن حبيب يعرفونا قاله عن وصف زايد